بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. التقوى معناه هو أن تعمل بما يرضي الله على مراد الله ترجو ثواب الله، تعمل بما يرضي الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخشى عذاب الله. التقوى معناه هو أن يذكر أنه أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والتقوى أيضا هو أن تخاف من الجليل، يعني من الله، هو أن تخاف من الجليل، تعمل بالتنزيل، تقنع بالقليل، وتستعد للرحيل. فمن اتقى الله وقاه، ومن خاف الله أمنه وحفظه. والواجب على العبد أن يتق الله سرا وعلانية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإن التقوى هي سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذا أحببت وأردت أن الله يسعدك في دنياك وأخراك فاتق الله. تقوى الله هو أن تعمل بما يرضي الله، وأن تجتنب ما حرم الله. التقوى عليك أن تراقب الله في السر والعلانية، فإنه يراقبك، يعلم سرك وعلانيتك، يعلم السر وأخفى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى سبب لسعادتك في دنياك وأخراك. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالله عز وجل ما خلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، ونهانا عن معصيته. لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل إليه كتابا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. التقوى هي سبيل النجاة من النار والوصول إلى الجنة. وليس للعبد سبيل إلى أن يصل إلى جنات الخلد إلا تقوى الله. فمن اتقى الله وفقه الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فالإنسان في هذه الحياة يعمل، فدار الدنيا دار عمل ولا حساب، وأما دار الآخرة فإنها حساب ولا عمل. ومن زرع حصد، والدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع خيرا حصده، ومن زرع شرا حصده، ولا يظلم ربك أحدا. وقد جاء في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فحاسب نفسك يا ابن آدم قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حساب يوم القيامة، لكن حاسب نفسك في الدنيا، أوقفها عند حدها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتذكر موقفك أمام الله في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. حاسب نفسك قبل أن تفارق الدنيا وقد أغلق الباب وأقفل الكتاب وقدمت على رب الأرباب. حاسب نفسك قبل أن تعض على أصابع الندم يوم لا ينفع الندم. حافظ على فرائض الله وتجنب حرمات الله وقف عند حدود الله، فإن الحساب دقيق، ومن نوقص الحساب هلك. هناك يوم تقف أمام الله، هناك الموازين التي تطير بأمثال الذر وأصغر من ذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهناك تنشر الدواوين، يعني دواوين الأعمال التي قدمناها، ونضع ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما عملت فهو مسطر ومكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينك وعن شمالك، ملك عن يمينك وملك عن شمالك يكتبون ما تقول وما تفعل، وستسأل عنه يوم القيامة. ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، عمرك طويل أو قصير فيما أفنيته، هل أفنيته في طاعة الله؟ نجوت وأفلحت وفزت وسعدت. أفنيت عمرك في معاصي الله وفيما حرم الله؟ هلكت وخبت وخسرت. وعمرك ابن آدم هو رأس مالك، كل يوم يمضي هو ماض من حياتك ولن يعود، وهذه الأيام والليالي خزائن يخزن فيها للعبد كل ما عمل، ويوم القيامة تفتح الخزائن فكل سيجد ما خزن. فالمؤمنون والمفلحون السعداء الفائزون يجدون ما يسرهم، وأما الفاسق وأما المهمل والمقصر والعاصي ما يجب إلا الخيبة والحسرة والندامة. إذا مضى اليوم والليلة لا تستطيع إرجاعه، أدركني يا ابن آدم فإنها إذا غربت شمسي فلن تجدني. كل يوم يمضي عليك هو شاهد لك أو شاهد عليك، فستسأل عنها يوم القيامة. كل لحظة من لحظات حياتك أنت مسؤول عنها، مسؤول عن أيامك ولياليك، عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، شبابك أيام قوتك وصحتك هل أبليته في طاعة الله؟ فإن الله عز وجل يعجبه الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب، والشاب الناشئ في طاعة الله فإن الله يظله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء فالغالب يموت عليه. والأعمال بالخواتيم، قد يعيش الإنسان أكثر حياته في طاعة الله ثم ينقلب وعياذ بالله ويلعب به الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيزيغ قلبه فأهلك، ولكن اسأل ربك الثبات. وقد يكون على المعاصي ثم يهديها الله ويريد الله، لأن الله قد كتبه في السعداء فيحسن له الخاتمة، ولكن الآجال مكتوبة لا يزاد فيها ولا ينقص. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يمسي الإنسان ولا يصبح، وقد يصبح ولا يمسي. فأما الذين يتركون الصلوات وغيرها من أعمال الإسلام والفرائض التي فرضها الله، يقولون إذا كبرنا تبنا، إذا كبرنا حججنا وتبنا، من ذا الذي يضمن لك كبرا وتوبة؟ إن ذلك عنده علمه عند ربي، لا يعلم ما في الكتاب إلا الله، فقد كتب عليك وكتب لك، إما سعيد وإما شقي، ولا يغير ذلك ولا يبدل، قد كتب الله ذلك وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قبل أن توجد وقبل أن توجد السماوات والأرض ومن فيهم. فأنت تعمل بقضاء قد كتب وفرغ منه. ولما علموا ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا ففيما الأمل يا رسول الله ما دام معلوم ومكتوب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة. والأعمال بالخواتيم، اسأل ربك الثبات وجد واجتهد ولا تستكثر عملك. يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني العمل سبب، أما دخول الجنة فبرحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فعملك سبب، وأما دخول الجنة فبرحمة الله. لا تقول أدخل الجنة بعملي، فلو حاسبك على عملك ونعمه عليك، كل عملك ما يقابل نعمة من نعم الله عليك التي قال فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن عبد عبد الله 500 عام، أوجده الله في جبل على رأس جبل في لجة البحر 500 عام، قد أنزل الله قد أنبع الله له عينا في سفح الجبل، عينا عذبة، وأنبت له شجرة رمانة، وكان يصوم كل يوم ويتهجد ويتعبد، إذا غربت الشمس نزل فأكل الرمانة، كل يوم تخرج له حبة تكفيه، وشرب من الماء العذب، وتوضأ وعاد إلى صلاته. فلما حضرت الوفاة سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، وألا يجعل للأرض عليه سبيل، يعني يبقى كما هو لا تأكله الأرض، فأعطاه الله سؤله، قبضه وهو ساجد وبقي كما هو إلى يوم القيامة. جبريل عليه الصلاة والسلام يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الملائكة نمر يعني على هذا الرجل إذا صعدنا وإذا هبطنا، يعني إذا هبطنا إلى الأرض وإذا صعدنا إلى السماء نمر عليه وهو على سجوده. فإذا كان يوم القيامة وحضر هذا العبد إلى الحساب ووقف بين يدي الله، قال الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: لا يا ربي بل بعملي. استكثر عمله 500 عام، فيقول الله عز وجل: حاسب عبدي، ما دام أنه يريد الجنة بعمله حاسبه بنعمه عليه وبعمله، فيحاسب فترجح نعمة البصر فقط في جميع عمله 500 عام، فتبقى سائر النعم ليس لها مقابل. إذن ماذا بقي؟ فيقال فيقول الله عز وجل: أدخل عبد النار، يبقى له عمل، ويبقى الجنة بعمله، فتصحبه الملائكة فيصيح: يا ربي برحمتك، فتدركه رحمة أرحم الراحمين، ولكن الله أراد أن يؤدبه وأن يقنعه وأن يعلم أن عمله لا يساوي شيئا من نعم الله. ماذا نعد من نعم الله علينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تفقد كم فيك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو فقدت نعمة هل أحد يستطيع أن يردها عليك؟ أبدا. فيقول: أعيد عبدي، فيحاسبه ويذكر عز وجل ببعض نعمه عليه، وكلما ذكره بشيء قال: أنت يا رب، يعني أنت الذي فعلت هذا وتفضلت به. فيقول: وبرحمتي أدخلك الجنة. فيقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، يعني من خاف الله أدلج، والدلج معناه المسير بالليل، والمقصود الاجتهاد بالعمل الصالح، ومن ذلك العمل قيام الليل والاجتهاد فيه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله معروضة وثمنها العمل الصالح، ودخول الجنة برحمة الله، لكن العمل سبب. فاتق الله في نفسك وحاسبها قبل أن تفارق الدنيا وقبل أن تقدم على ربك، حاسب نفسك، فستسأل عن نورك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل برضك، وغناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا بمفاتيحها ثم الجنة، ولكنه اختار ما عند الله ولم يرد الدنيا، لم يرد الدنيا. قال: أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ يعني ماذا قدم من العمل الصالح؟ هل كان متقيا ربه في الدنيا؟ هل كان يعمل بما يرضي الله؟ هل قدم صالحا ينفعه؟ الملائكة يريدون لك الخير، يقولون: ماذا قدم؟ لكن بنو آدم يقولون: ماذا أخر؟ اشترك من الأرصدة، من الأراضي، ماذا ترك؟ لأنهم سيقتسمونه. فمن قدم شيء قدم عليه. إن قدمت مالك أمامك وجدته، وإذا أخرته للورثة أخذه. يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأمضيت، أما ما عدا ذلك فهو لغيرك للورثة. يتبع ابن آدم إذا مات ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، الواحد هذا هو جليسك وهو رصيدك وهو كنزك وهو صاحبك إلى أن تدخل الجنة أو تدخل النار. يتبعه ماله وأهله وعمله إلى القبر، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، عملك يبقى معك، أما المال والأهل يرجعوا فيقتسموه. ربما أنهم يكونون فيهم خير ويذكرونك بالخير ويدعون الله لك ويترحمون عليك، وربما يكون أشقياء فيتخاصمون بسبب المال ويتقاطعون الأرحام بسبب الميراث وما خلفت. وأما الذي يبقى معك عملك، عملك سيبقى معك في قبرك. إذا دفن الإنسان وحسبته الملائكة من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن كان سعيدا ثبته الله وألهمه وأجاب الجواب الذي يرضي الله فصار في روضة برياض الجنة، فيأتيه عمله بصورة شاب طيب الرائحة حسن الصورة، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، فيفرح به ويصر ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه أصبح في روضة برياض الجنة ويريد أن تقوم الساعة حتى يذهب إلى الدرجات العالية والنعيم المقيم وما أعد الله لعباده المتقين. هذا المؤمن وهذا الذي قدم العمل الصالح الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد يوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ما قدمت لنفسك، لأنك ما تدري متى تفارق الدنيا، لا تقول بكرة بعده إذا كبرت أبفعل كذا، أفعل دون بلد أو زمن دون زمن، لا، اتق الله حيثما كنت، لأن الله مطلع عليك في أي مكان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل عليه رقيب، عليك رقيب لا أخفى عليه خافية. فحاسب نفسك واعلم بأنك محاسب، وراقب ربك فإنك مراقب، فيوم القيامة لا تزول ولا تعدى أقدامك موقفك أمام الله ذلك اليوم الذي تظهر فيه السرائر وتوضع فيه الدواوين وتوضع الموازين ويمد الصراط بين الجنة والنار، بل على متن جهنم. فمن أخذ كتابه بيمينه، من ثقل ميزانه وأخذ كتابه بيمينه نجا على ذلك الصراط ودخل الجنة برحمة الله. وأما من خفت موازينه وأخذ كتابه بشماله لم يعبر الصراط وهوى في نار جهنم. فحاسب نفسك يا ابن آدم واتق الله قبل أن تعض على أصابع الندم. تذكر فراقك للدنيا وأهلك حولك وأمامك ينظرون إليك لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لو اجتمعت أطباء الدنيا يريدون أن ينقذوا إنسان وقد حضر أجله ما استطاعوا. الغني عنده آلاف الملايين ما تدفع عنه شيء، والأهل والأصحاب مهما كانوا ما يستطيعون يدفعونك شيء، وفي الآخرة أشد كذلك، ما أحد يملك لنفسه ما يملك أحد لأحد شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص كل إنسان مشغول بنفسه، تفر من أمك وأبيك وهم أقرب الناس إليك، وأبنائك وإخوانك، لأن كل يقول نفسي نفسي يا ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. إذن عليك أن تصلح ما بينك وبين الله، وتسأل ربك الثبات وحسن الختام، وتتق الله سرا وعلانية قبل ذلك اليوم، قبل ذلك اليوم الذي يشيب فيه المولود من شدة أهواله. إذا قام ابن آدم يوم القيامة في ذلك الموقف حفيان عاري ما يملك شيء، حفاة عراة، تنظر يمينك ما ترى إلا ما قدمت من العمل، تنظر شمالك ما ترى إلا ما قدمت، تنظر أمامك ما فيه إلا النار. يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها، وهي تحاول أن تنفلت منهم، ولو انفلتت لأحرقت البر والفاجر. فإذا زفر الزفرة نعوذ بالله منها، عند ذلك يشيب المولود وتبلغ وتقطع القلوب وتبلغ الحناجر ويشتد الكرب. فإذا تذكر الإنسان هذه الأشياء وعلم أنها يقينا حاصلة لا محالة، فليوقف نفسه عند حدها وليتق الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قف عند حدك وانظر ماذا أمرك الله به وماذا نهاك عنه، وقل سمعنا وأطعنا، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. ولا يسأل الرجعة عند الموت إلا الشقي. أما المؤمن فإنه يفرح بلقاء الله، لأنه يعرف أنه سيقدم على رب كريم، وأنه قد اتقى الله، ورب عز وجل ما يظلم أحد. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية للجميع. وسيكون إن شاء الله درسنا ابتداء من الليلة القادمة إن شاء الله في مادة الفقه، وفي كتاب عمدة الفقه إن شاء الله من كتاب الطهارة. ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله إليك، كيف يعرف الحاج أن حجه قد تقبل منه؟ على كل حال، القبول علم عند الله عز وجل، ولكن من علامات القبول أن يرجع الإنسان من الحج وهو أحسن مما كان، وهو عازم على أن يستقيم على طاعة الله حتى يلقى ربه. فإذا فعل ذلك واستقام وكان كل يوم أحسن، فهو إن شاء الله دليل لله قد قبل منه، حيث وفقه لطاعته وجنبه معاصيه ووفقه لتقوى. لأن الله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا استقمت فأبشر، ويقول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على طاعة ربك حتى تلقى ربك. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه مرض ذات مرة وأثناء المرض وأثناء شدة المرض نذر أن يصوم يوما ويفطر يوم إذا شفي حسب استطاعته، هل يوجد كفارة لهذا النذر؟ ما معنى يوم يفطر يوم؟ يعني سيصوم يومين أو معنى هو معنى يعني سيصوم دائما أو يصوم يوما بعد يوم؟ أولا نصيحتي كما الرسول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيأتيك بالخير، لا هو الذي سيشفيك ولا هو سيرد غائبك ولا يأتيك بشيء، وإنما يستخرج به من البخيل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، لكن من نذر أن يطيع الله فليطعه، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فما دمت أنك نذرت طاعة لله وأن الله حقق لك ما نذرت يعني شفاك، فصم كما ألزمت نفسك حتى تعجز، فإذا عجزت عند ذلك تستفتي وتجد الجواب شرع. إنما ما دمت قادر نفذ كما ألزمت نفسك، الله ما ألزمك، أنت الذي ألزمت نفسك. فإذا نذرت فأوفي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون، فلا ينبغي أن تكون مثلهم، فاتق الله وأوف بنذرك. أحسن الله لك. سؤال يقول هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي وهي في بلدنا لا تستطيع الخروج لظروف الأبناء؟ لا، ما دام أنها صحيحة معافاة وحية موجودة فستكون إن شاء الله يوم من الأيام قادرة بإذن الله وتأتي وتعتمر هي، لكن ادع الله لها وابذل الأسباب لأن إن شاء الله تأتي العمرة، لعل أبنائه يكبرون ثم إن شاء الله إما هم يأتون بها أو أن تأتي بها وتعتمر وتحج إن شاء الله. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل يعد التدخين معصية وما هي نصيحتك للحاجة المدخن؟ لا شك أن التدخين معصية. لو سألناك وأردت أن تقول الحق، هل الدخان خبيث أو طيب؟ إذا قلت الحق فستقول خبيث، لأنه أخبر يعني أقل ما فيه رائحته خبيثة. ثم إنه يفني مالك ويضر في صحتك ويضر على غيرك، ومضار ثابتة ومنفعته منتفية، فما زاد نفعه ما زاد ضرره على نفعه فهو محرم، وهو كله شر لا خير فيه، إذن هو معصية ولا شك فيه. أقل ما يكون فيه رائحته الخبيثة، ثم تبذيره للمال، ثم الإضرار في صحتك، ثم كم إنسان مات بسبب التدخين والإسراف فيه، ثم كم حريق كان بسبب التدخين، وإلى غير ذلك. أحسن الله عليك. ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة النبوية؟ أولا هذا المسجد المبارك، يقول في عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ثم إذا صليت بهذا المسجد فعليك أن تذهب إلى زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمواجهة وبكل أدب. ليس معنى الأدب أنك تكتف يديك كأنك تصلي خاضع للصلاة أو تمد يدك تظن أنه سيصافحك، لا، لكن تقف بأدب وهدوء وتسلم عليه، ما يحتاج مزور ولا يحتاج كتاب. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت هذا فقد كفى. وإن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس. وتأتي لصاحبيه أبو بكر وعمر كذلك، السلام عليك يا أبو بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تذهب وتصلي وتستقبل القبر وتدعو الله، ما تستقبل القبر وتدعو هذا. ثم إذا ذهبت إلى البقيع بنية الزيارة وتذكر الآخرة للترحم عليهم والدعاء لهم، ليس من باب التبرك بهم أو تدعوهم أو توسل إليهم، لا، بل تسلم عليهم السلام الذي بينه لنا عليه الصلاة والسلام، إذا زرنا المقابر نقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المساخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويكون أصل مقدمك من أجل زيارة المسجد، لا تكون نيتك بزيارة القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما يجوز أن تسافر بنية زيارة القبور، لكن إذا قدمت المسجد بنية زيارة المسجد وطلب الثواب عند ذلك تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم البقيع ثم الشهداء، شهداء أحد كذلك، تدعو الله لهم وترحم عليهم. ثم مسجد قباء، وليس معنى كلمة ثم أنك يعني أول شيء لازم تزور البقيع قبل قباء أو تزور الشهداء قبل قباء، لا، أقول هذه الماكن هي التي يستحب زيارتها. أما مسجد قباء فتزورها النساء والرجال، مثل هذا المسجد صلوا فيها الرجال والنساء، أما المقابر لا، هي خاصة بالرجال، أما المرأة فلا. فمسجد قباء ما نأتيها أيضا في وقت لا تجوز فيه الصلاة ونصلي فيه، بعد العصر ما في صلاة، بعد الصبح قبل طلوع الشمس ما في صلاة، تأتي في الضحى، تأتي بعد الظهر، تأتي في الليل، صلي فيه. يقول عليه الصلاة والسلام في حق مسجد قباء: من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، هذا من فضل الله. وغير هذا ليس في مزارات، غير هذا المسجد وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام والبقيع والشهداء وقباء ليس فيه مزار، لا قليل ولا كثير. لا تسمعون لمن قال المساجد السبع أو بير فلان أو المكان فلاني، أبدا، لا قليل ولا كثير، وليس فيها أجر ولا غنيمة، لا للرجال ولا للنساء، أبدا ليس فيه مزارات غير هذه المشروعة، وما عدا ذلك فإنها بدع وليس فيها ثواب. أحسن الله إليك. سائل يقول: كيف يصح أن يحج الرجل عن غيره ولا يجوز الصلاة عن غيره؟ إيش؟ كيف يصح أن يحج الرجل عن غيره ولا تجوز الصلاة عن الغير؟ هذا العبادة، هذه الحج والصلاة والصيام، هذه عبادة، والعبادة توقيفية. وش معنى توقيفية؟ يعني أننا نتوقف ونعمل بما جاء بالكتاب والسنة. فالحج وردت النصوص بجواز الحج عن الغير، والصلاة جاء النهي عن الصلاة عن الغير، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، يعني صيام نافلة أو صيام إلا صيام النذر جاء فيه أيضا جواز، من كان عليه صيام نذر وصام عنه وليه، لأنه دهن، والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. والحج جاء رجل وقال: إن أبي مات ولم يحج، وقال أمي، أول سؤال مكرر: أفحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين وكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. والمرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير السن، يعني حي لكنه ما يستطيع، لا يستطيع الركوب على الراحلة، وقد أدركته فريضة الإسلام الحج، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. والحديث كثير. الذي جاءت النصوص بجواز النيابة نوب عنه، وأما ما لا الذي جاءت النصوص بالنهي عنه ننتهي عنه. يقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل فضل الصلاة في المسجد الحرام فقط في المسجد أم في جميع الحرم؟ الكلام بين العلماء قد جرى في هذا، لكن أرجح الأقوال وأقربها إلى الصحة والله أعلم أن مكة كلها حرم، وكلها إن شاء الله يشملها الفضل والمضاعفة، لكن لا شك أن مسجد الكعبة، يعني المسجد نفسه المحيط بالكعبة، لا شك أنه أفضل، وكلما قربت فهو أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كان في عمرة الحديبية لما منعه الكفار من دخول مكة كان قد نزل في مكان يسمى الحديبية على حدود الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة دخل داخل الحرم، يعني داخل حدود مكة، فصلى الفريضة ثم خرج إلى المكان الذي قد أقاموا فيه. فهذا دليل على أن المضاعفة والأجر يحصل في أي بقعة من الحرم من مكة، لكن كل ما قربت لا شك أنه أفضل، لا في شك. أحسن الله إليك. سؤال يقول: هل يلزم عند كل صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة قبره؟ هذا الذي كنت أريد أن أذكره بالسؤال الأول لكنني أنسيت والحمد لله. بل لا يجوز، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكرار الزيارة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى عيد؟ يعني لا تكثر زيادة، لأن العيد معناه التكرار، هو العيد هو كل ما يعود ويتكرر، يعني لا تكثر الزيارة وتكرارها بحجة الصلاة والسلام علي. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لأن الله عز وجل قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام، فكل من صلى وسلم عليه في الصين أو في الشرق أو في الغرب أو في وسط المدينة فإنه تبلغه الملائكة ويرد السلام على من سلم عليه، لأن الله يعيد روحه إليه. أما أن تكثر تردد وكل ما صليت أو ما دمت في المدينة كل يوم تزوره، فلا، ليس هذا من السنة. صل وسلم عليه في أي مكان، وأكثر من ذلك دائما وأبدا، لكن في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر. ويقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فلا تتردد بحجة الزيارة أبدا. لا. أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض الناس إذا رجعوا إلى ديارهم يذهبون إلى قبور الأولياء ويذبحون لها الذبائح والنذور، ما حكم ذلك؟ على كل حال، الذبح لغير الله شرك يخرج من الإسلام، لأن الذبح عبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نسكي هذه ذبيحتي، فصل لربك وانحر. النحر معروف ذبح، فإذا نحرت وذبحت لغير الله فقد أشركت بالله وخرجت من الإسلام. لعن الله من ذبح لغير الله، يقول عليه الصلاة والسلام. والنذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، فجميع أنواع عبادة لله، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك، سواء في المدينة أو قريب أو بعيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا غير الله كائنا من كان، نبيا أو وليا أو شيطان أو حجر أو شجر، فقد أشرك بالله. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا مات على ذلك فهذا حكمه، سواء رجع من حج أو ما حج في عمره أبدا، من صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك فقد خرج من الإسلام، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، لا يخرج أبد الآبدين ولا تنفع شفاعة الشافعين. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل زيارة جبل حراء واجبة؟ مكة ليس فيها مزارات أبدا أبدا، لا جبل حراء ولا غيره. مشاعر الحج معروفة، كل مشعر في وقته ومعروف، ولعل أكثر الموجودين قد جاءوا من الحج وعرفوا مشاعر الحج. الذي ينبغي لك أن تحافظ عليه في مكة هو المسجد الحرام، طف أي وقت وصل أي وقت. مكة في الحرم تطوف وتصلي 24 ساعة ما فيه وقت نهي أبدا كما أمر عليه الصلاة والسلام. أما مزارات في مكة لا يوجد، ومن قال إن فيها مزارات مشروعة فقد كذب، لا في جبال ولا آبار ولا أي مكان أبدا أبدا، ليس في مكة مزارات. المشاعر كما عرفنا كل شيء، كل مشهر في وقته، وغيره ما في مزارات. وأما مزارات المدينة فقد أخبرتكم بها. أحسن الله إليك. سأل يقول: ما حكم شرب الدخان للمحرم؟ على كل حال، ما دام عرفنا أن الدخان محرم، فكلما كان أيضا في زمان أو في مكان أجل فالذنب فيه أعظم، ما في شك. كل ما كنت في زمن أو في مكان أفضل فالمعصية فيه أثقل وأكبر. أحسن الله إليك. سؤالا يقول: ما هي السنن المستحبة بعد الصلوات؟ يعني سنن الرواتب؟ نعم. 12 ركعة، 12 ركعة، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان وقبل الإقامة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح وهي أفضلها، قبل صلاة الصبح بعد الأذان إذا قال مؤذن الصلاة خير من النوم. هذا هاتان الركعتان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريضا عليه الصلاة والسلام أو في سفر، لا يترك الوتر في الليل ولا يترك سنة الصبح. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. لو فاتتك فاقضها ولو بعد الصلاة مباشرة، أو في الضحى إذا استطعت، إذا علمت أنك تستطيع قضاءها فاقضها في الضحى. فهذه 12 ركعة. أما السنن الأخرى يعني قبل المغرب بعد الغروب، أو قبل العصر بعد الأذان، أو قبل بعد أذان العشاء، هذه على كل حال لها فضل في الحديث: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. ويقول من صلى رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 ركعات، هذه ليست من الراتبة ولكن لها أجر. ويقول في المغرب: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة أو في الثانية أو في الرابعة لمن يشاء، يعني بعد الغروب بعد الأذان. أحسن الله إليك. الإنسان يقول: متى وقت صلاة الضحى، وما الحديث الواردة في فضلها؟ الحديث الواردة في فضلها كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة خصال: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. 3 خصال. وصلاة الضحى أفضل ما يكون إذا اشتدت حرارة الشمس، لكن قبيل الظهر تقريبا، يعني إذا بقي تقريبا على الظهر 5 دقائق توقف، عند ذلك يكون وقت نهي حتى تزول الشمس ويدخل وقت الظهر، تقريبا 5 دقائق قبل أذان الظهر. وأما وقتها فهو طويل من شروق الشمس، يعني إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح، يعني مقدار 2 متر تقريبا، إلى قبل الظهر بخمس دقائق كل هذا مقصوحة. وكلما صارت يعني في آخر وقت أو في وسط الضحى فهو أفضل، وهي صلاة الأوابين كما أخبر عليه الصلاة والسلام، تلك صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا اشتدت حرارة الشمس وصار الفصال يعني الإبل الصغيرة تجد حرارة الرمضاء. فركعة الضحى لها فضل عظيم، وأقلها ركعتان، وكلما زاد فهو خير لك، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حسن الله عليك. سؤال يقول: إذا رجع الحاج إلى دياره فإن أهله يذبحون له ذبيحة، ما حكم هذه الذبيحة؟ كانت يعتقدون أنها سنة وأنها مشروعة فهي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أما كانت ضيافة وفرحة بمقدمة فلا بأس بها، هذه عادات، والعادات إذا لم تخالف الشرع فلا حرج فيها إن شاء الله. فنفرق بين العادات والعبادات. إن كانوا يعتقدون أنها عبادة وأنها مشروعة وأنها مسمولة فهذا باطل وبدعة. أما إذا كان من باب الضيافة والفرحة بمقدمة فهذا لا بأس بها إن شاء الله. حسن الله عليك. سألني يقول: ما حكم اللحوم التي يكون ذابحها يستغيث بالأموات؟ هذا يكون مشرك، وذبيحة مشرك حرام مثل الميتة. من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. هذا من أنواع العبادة اللي تذكرناها، أي نوع من العبادة من صرفه لغير الله فقد أشرك. وذبيحة المشرك مثل الميتة حرام لا يجوز أكلها. حسن الله عليك. السلام يقول: بعض الناس يقول إذا يوصونه إذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه السلام، ما حكم ذلك؟ إذا قال لك فقل صل عليه وسلم عليه وأنت في مكانك فإن الملائكة تبلغه السلام ولا تتحمل هذه الرسالة. أحسن الله عليك. السلام يقول: صليت الجمعة الماضية في الحرم وكانت أمامي امرأة ولم أستطع السجود، ما حكم ذلك؟ إيش؟ صلى وكانت أمامه امرأة. نعم. امرأة. نعم. على كل حال إذا لم يجد إلا ذلك فأمره إلى الله، أما إذا كان يجد فالواجب أن يصلي في مكان ليس فيه امرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة أمامه لأن مكان ضيق، والصلاة ليست باطلة. والسلام عليكم ورحمة الله.